السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلق العباد من أجل عبادته، من الجن والإنس خلقهم للعبادة، فمن أطاعه وامتثل أوامره وأخلص له كان سعيدا في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى بالنية الصادقة الصالحة، والأمر الثاني باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، أصل من الأصول، بل هو أصل الأصول. لا عمل صالح ولا عبادة إلا بالنية، لأن الله تعالى بيّن ذلك في كتابه. فالنية أساس العمل وقاعدته ورأس الأمر وعموده وأصله الذي بني عليه، لأنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يحصل التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعتموه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا مثال، مثال على عمل واحد وهو الهجرة. لكن فمن كانت صلاته لله، فمن كان صيامه لله، فمن كانت صدقته لله، فمن كانت أعماله لله، فهي لله تعالى. إنما هذا مثال على الهجرة، وبقية الأعمال كلها لا تصح إلا بالنية الصالحة، لأن الله تعالى غني عنا وعن عبادتنا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الشطر الثاني، لأن الدين يقوم على ركنين، ويقوم على شرطين، ويقوم على عمودين، أو لا تقبل الأعمال إلا بشرطين. الأول النية، إنما الأعمال بالنيات، والثاني على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا ذكر كثير من المحققين أن الأعمال بالنيات، حديث الأعمال بالنيات هو نصف الدين، والنصف الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا الدين كله يقوم على هذين الحديثين، على هذين الحديثين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا قام العبد بهذين الشرطين صح العمل، وكان العمل مقبولا، وكان العمل القليل كثيرا. وإذا اختل شيء من هذين الركنين أو الشرطين كان العمل الكثير مفقودا هباء منثورا أو يحصل فيه النقص على حسب النية وعلى حسب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بيّن الله تعالى الفضل العظيم لمن أخلص نيته لله تعالى فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح، إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هذه الأعمال في الحقيقة الذي إذا عملها ابتغاء مرضات الله أي يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والأجر العظيم ما قال الأجر العظيم، قال أجر عظيما مفخم تفخيم لا يعلم عدده ولا يعلم حسابه ولا وزنه إلا الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا النية قد تكون خير من العمل في بعض الأحيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. هذا فضل عظيم، والعلماء الصادقون المخلصون يحثون الناس على العمل في وقت الصحة وفي وقت الإقامة، حتى إذا حصل الانشغال عن العمل أو حصل المرض لا قدر الله أو السفر فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله. إنسان يحافظ على الصلاة مع الجماعة في الصف الأول، ويحافظ على صيام الأيام التي شرع صيامها كصيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يوم وإفطار يوم على حسب ما فتح الله تعالى به عليه، فشغل سافر يكتب له ما كان يعمل، مرض لا قدر الله بقي في بيته يكتب له بأنه يصلي في الصف الأول إلى أن يلقى الله ويخرج من الدنيا. هذا من فضل الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا من فضل الله تعالى على عبده. والإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وهو حديث جيد كما ذكر المحققون: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. إنسان أراد أن يصلي من الليل لكن غلبته عينه فنام ولم يستيقظ إلى صلاة الفجر، يكتب له قيامه. نوى أن يصلي بجزء من القرآن أو نوى أن يصلي 11 ركعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك على حسب عادته التي يصليها، تكتب له وهو نائم صدقة من الله تعالى كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. حتى الذي يحافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين فيشغلوا عنها أحيانا بعض المرات، أما المنافقون فلا يكتب لهم الخير الذي يفوتهم لأنهم لم يتعودوا عليه. فقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، رواه أبو داود وهو حديث ثابت ثبته الألباني رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن المحافظ على صلاة الجماعة لو حصل له بعض الأحيان خلل أو انشغل أو أنسي أو نام فاستيقظ والناس قد صلوا فتوضأ ثم صلى في المسجد يكتب له كأنه صلى مع جماعة المسلمين. أما المنافقون لا يحصل لهم ذلك، لأن الله تعالى قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا يأتي دائما متأخرا لا يكتب له، حتى لو حصل الناس قد صلوا لا يكتب له إلا إذا تاب إلى الله تعالى والتزم بهذا الخير فإنه يكتب له بعد ذلك ما يعمل بعد ذلك. هذا من فضل الله تعالى. الشهادة في سبيل الله هذه في الحقيقة أمنية كل صادق في سبيل الله في الجهاد الذي قد شرع ويكون تحت راية إسلامية تحت ولي أمر يقاتل الكفار وغير ذلك. هذا من أعظم الأعمال من أعظم الدرجات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولو مات على فراشه سأل الله الشهادة بصدق في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فإنه تكتب له الشهادة ولو مات على فراشه. هذا من فضل الله تعالى. ثم بالنية الصالحة الصادقة التي ينويها الإنسان وهو صادق أما أنه وهو كاذب الله تعالى يعلم السرائر كما سمعتم في قراءة الإمام جزاء الله خيرا يوم تبلى السرائر. فلا شك أن السرائر هي النيات وما في الصدور لا يخفيه لا يخفى على الله تعالى ذلك. فإذا علم الله تعالى صدقه فإنه يكتب له ما نوى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة تبوك لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر اللهم صلي وسلم عليه. معهم بالنية هم في المدينة لكن بنيتهم يتمنون أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوته صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعمل الإنسان عملا قليلا ويكتب الله تعالى له بها الدرجات العلى بل ربما لا يعمل إلا بالنية. فيدل على العمل القليل أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل. فقاتل فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. ولم يصلي لله ركعة واحدة. عمل قليلا قاتل فقتل قبل أن يعمل أي عمل إلا هذا القتل الذي حصل له من فضل الله تعالى عليه. وثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا كان على بعيره فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام. في بعض الروايات أنه حينما علمه الإسلام قال أقررت يعني أنا مقر بما قلت يا رسول الله. وسقط خف بعيره في جحر يربوع فسقط الرجل من على البعير فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. قال بعض الرواة حماد قالها ثلاث مرات عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا فضل عظيم ثواب كبير. فعمل شيئا في الأعمال الشاقة التي يعملها الناس قال أقررت ومات. فعمل هذا العمل بهذه النية الصادقة التي علم الله تعالى أنه لو بقي لعمل بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام به. قد ينفق الإنسان النفقة على أهله وعلى أسرته ويحتسبها عند الله تعالى فتكتب له وهو لا يشعر. كم من الناس ينفقون من الملايين في إذا طالت السنين وهو ينفق على الأهل والأسرة وهذا أمر واجب قد يكون واجبا وقد يكون مباحا على حسب الأحوال. الزائد يكون مباحا إن لم يكن فيه تبذير والذي يقوم بالنفقة التي لا بد منها يكون قد قام بالواجب لكن إذا احتسب ذلك صدقة فهي صدقة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل إذا احتسب الرجل النفقة ينفقها على أهله فهي صدقة، صدقة له. سبحان الله، تشتري هذه البضائع، تشتري هذه المأكولات وهذه المشروبات وهذه الملبوسات والسكن، وتعمر العمارات والبيوت من أجل أن تسكن أو يعني يسكن هؤلاء الأسرة. والله لو احتسب الإنسان الأجر عند الله بحيث يقول أو ينوي الأجر ويطلب الأجر بنيته من الله لا يوفقه الله تعالى لهذه النية الصالحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عظم شان النية أن الإنسان قد يتمنى أمنية وليس عنده ما يقوم به من الأعمال التي لا يستطيع، كالمال أو بناء المساجد أو الإنفاق على الفقراء والمساكين أو غير ذلك، ما عنده شيء لكنه يتمنى. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعلم بأن لله عليه حق، أي في ماله، فهو يصل فيه رحمه ويعلم بأن لله فيه حقا فهو بأعلى المنازل، أي عند الله تعالى، لأنه يستخدم هذا المال على حسب ما عنده من العلم في صلة الأرحام، في قيام بالواجبات والنفقات وغير ذلك، فهو بأعلى المنازل أو أعظم المنازل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء. الله أكبر، ما عنده شيء لكن تمنى أن يكون له مثل ماله، هذا من فضل الله عليه أن كتب له ما نوى. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول، فهو يتخبط في ماله لا يعرف لله فيه حقا. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف لله ذي حق ولا يصل فيه رحمة فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لمثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهما في الإثم سواء. الحديث رواه الترمذي وهو حديث جيد، هذا يدل على فضل الله تعالى في النية الصالحة. إنسان يتمنى الخير يكتب له، سبحان الله، كما يدل على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كذلك من تمنى الخير، تمنى الخير وهو صادق يكتب الله تعالى له ما نوى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب نيته وصدقه مع الله وصدقه في نيته. وهذا يدل على أن النية تختلف، قد يكتب الله له 700 ضعف، قد يكتب الله له 10 حسنات، وقد يكتب الله له أكثر إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له سيئة واحدة واحدة، ما قال كاملة، هذا من فضل الله تعالى. والهم بالسيئة يكون على أنواع، الأحاديث يفسر بعضها بعضا. إذا هم بالحسنة، إذا هم بالسيئة فتركها لله، هذا يكتب الله له بذلك حسنة كاملة. للحديث الآخر قال إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، فإذا ترك السيئة من أجل الله كتب الله له ترك هذه السيئة حسنة كاملة. وإن هم بها ولم يعملها كسلا وتهاونا، هون كما يقال، أراد أن يعمل سيئة ولكنه تركها، أنشغل عنها أو تركها، فهذا لا تكتب عليه ولا تكتب له حسنات، لأنه ما يريد وجه الله في تركها، ولهذا لا تكتب له، لا يكتب عليه سيئة ولا يكتب له حسنة ولا حسنات. فإذا اجتهد في السيئة، عمل نوى بالسيئة أو يعمل سيئة ذنبا واجتهد وجد، بحيث أراد أن يسرق من بيت فكسر الباب ودخل فقبض عليه، أو اجتهد وقفز فقبض عليه، تكتب عليه لأنه اجتهد فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالهم بالسيئة يكون على أنواع، إما أن يهم بها ويتركها لله يكتب له حسنة، فإن تركها كسلا وتهاونا ولا وغير ذلك أو غير ذلك من كان يكون لا رغبة له فيها فلا تكتب عليه، لا يكتب له حسنات ولا سيئات. فإن هم بها واجتهد وجد ولكنه حيل بينه وبينها تكتب عليه، لهذه الأحاديث التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن أساس ذلك هو العمل من أجل الله تعالى، من أجل الإخلاص له، يصرف الإخلاص لله تعالى، وهو أن يعمل العمل ابتغاء مرضات الله، يطلب ثواب الله تعالى ويطمع فيما عنده من الثواب حتى يحصل على هذا الخير العظيم. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإذا ترك العمل من أجل الناس فهذا يكون رياء، وإذا عمله من أجل الناس يكون شرك والعياذ بالله تعالى. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والمسلم يصرف أو يجعل حياته كلها لله، يسأل الله التوفيق، التوفيق بيد الله والإعانة بيد الله، يسأل الله ذلك. الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله الكريم، قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال الإنسان هذا في دعاء الاستفتاح، لأن هناك نوع من أنواع دعاء الاستفتاح، يقول في الصلاة: وأنا من المسلمين، كما جاء في الحديث. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض هو أخلصه وأصوبه، أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل كما تقدم، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا، ما هناك أحسن، الجواب ليس هناك أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص لله، والإحسان هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن الإسلام الإخلاص والإحسان هو متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك، فقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ناصحهم فيما بينهم وبينه عن طريق السر لا على المنابر، لأن هذا ليس من هدي الصحابة وليس من هدي السلف الصالح أن يشهر بالمعاصي التي تحصل من ولي الأمر، وإنما تكون بينه وبينه، أو يبلغ العلماء الذين يتصلون به حتى يبلغوه ويبينوا ذلك. قال: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، رواه الترمذي. يعني يلزم جماعة المسلمين، لا يشذوا فيشذوا في النار والعياذ بالله، وإنما يلزم جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، لا يفارق الجماعة وإنما مع الجماعة، كما أمر الله تعالى بذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. حتى في الآيات القرآنية التي فيها الدعوة، الأمر بالدعوة إلى الله، أشار الله تعالى للإخلاص في أثنائها لمن تدبر. فقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله أي لا أدعو لنفسي ولا أدعو إلى غير ذلك، أدعو إلى الله إخلاصا وصدقا لله، أدعو إلى الله، هذا يدل على الإخلاص. قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا منه ممن دعا إلى الله. قد يقول الإنسان، قد يدعو الإنسان إلى نفسه والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه وهو يدعو في الظاهر لله، لكنه دعوة لنفسه، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من غضبه، نسأل الله العفو والعافية. فالدعوة إلى الله تعالى تكون بإخلاص، ولهذا قال أدعو إلى الله. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة أن الإخلاص له شأن عظيم وهو أساس العمل، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ثمرات الإخلاص والصدق مع الله تعالى، وأن له ثمرات، يحصل على ثمرات يجنيها صاحب النية الصادقة الذي قد اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقام بما يحبه الله تعالى ويرضاه، يحصل على فوائد عظيمة وعلى ثمرات كثيرة. من هذه الثمرات أنه يحصل على خير الدنيا والآخرة، هذا من ثمرات إخلاصه لله، من ثمرات إخلاصه لله تعالى، ويحصل على مدح الله تعالى والثناء عليه، لأن الله يحب المخلص ويثني عليه ويحبه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا بسبب الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، ولهذا يحصل على الخير في الدنيا والآخرة، يثمر الأجر العظيم الكبير الذي يعمله الإنسان إذا عمل العمل القليل كان كثيرا كما سمعتم في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويثني الله تعالى عليه، يمدحه كما تقدم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. والمدحي إذا مدحت أحدا فهذا يكون سعيدا ويكون رفيعا، وذمي شين إذا ذم أحدا وضعه، سواء كان بالكلام أو بالشعر أو بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك الله، يعني ذاك الله، هذا الذي إذا مدح فمدحه زين هو الله، وإذا ذم فذمه شين ولا شين من الله، لكن لهذا الشخص، ويكون له ذلا وهوانا وخسارة وتعاسة في الدنيا والآخرة. ولهذا مدح الله المؤمنين وذم الله الكافرين. قد أفلح المؤمنون، هذا مدح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. مدح يمدحهم الله تعالى. وذم الكافرين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا ذم من الله ووعيد شديد، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن الإنسان إذا حصل على الإخلاص والنية الصادقة مع الله تبارك وتعالى يحصل على الخير العظيم والثواب الكبير. إذا حصل الخلل في النية، حصل الخلل في العمل، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كن مشكورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وبين قال بقوله: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله العفو والعافية، ما له من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يحصل على خير الدنيا والآخرة بهذه الدعوات التي بينها الله تعالى ومدح من قال بها. ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن العمل للدنيا يكون على أربعة أنواع. النوع الأول أن يعمل العمل الصالح من أجل الله إخلاصا لله ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يريد ثواب الآخرة، يريد أن الله يحفظه في نفسه وماله وذريته أولاده ويعطيه العافية. أما كونه ينوي أن يعيذه الله من النار ويدخله الجنة فلا رغبة له في ذلك، فهذا من العمل للدنيا نسأل الله العفو والعافية، وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لا يريد الثواب ولا يريد النجاة من عقاب الله تعالى. قال النوع الثاني أن يعمل العمل رياء محضا، لا يريد وجه الله تعالى، يعمل العمل أمام الناس وإذا خلى لا يعمل، فهذا أقبح من الأول. النوع الثالث من العمل للدنيا أن يعمل عملا صالحا بمال من أجل المال، كان يحج من أجل المال، لا من أجل قضاء الفريضة لهذا المسلم، ولا من أجل الوقوف في المشاعر مع المسلمين ويحصل له الأجر والثواب، وإنما حج من أجل المال، أو كان يعمل عملا دينيا لا يعمله إلا لهذا الغرض. هذا النوع الثاني الثالث من أنواع العمل للدنيا، ولهذا يدخل في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العفو والعافية. قال النوع الرابع، وهو أن يعمل بالعمل الصالح بالنية الصالحة متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن جميع المحرمات ويرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لكنه يأتي بناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. كان يسب الله أو يستهزئ بالدين، يعني خصلة أوجبت له الخسارة، نسأل الله العفو والعافية. أو يعين الكفار ويظاهرهم على المسلمين، ولو عمل الأعمال الصالحة يكون عمله هباء منثورا، لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. هذا من أنواع العمل للدنيا، نسأل الله العفو والعافية. بشرى وبيان لمن كان عنده هذا العمل، وهو أن يخاف من سوء العمل ويخاف أن عمله لا يقبل، فهذا دليل على صدقه مع الله تعالى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون، أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون، ولهذا قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، زكاهم الله. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه، خاف. رواه الترمذي وهو حديث جيد كما ذكر المحققون من أهل العلم منهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، قال بأنه حديث جيد أي ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يخافون على أنفسهم، فالله مدح وأثنى عليهم، ولهذا قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل ولا ميكائيل. تابعي جليل، قل أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا يخاف النفاق على نفسه. بعض الناس بل كثير من الناس إذا حافظ على الصلوات وقام بالواجبات وحصل له خلل في بعض الأشياء ونصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر يقول: الحمد لله نصلي وأهل الصلاة مقبولة، هذا إلى الله، هذا إلى الله. لكن لا تحتج بهذا، عليك أن تخاف كما خاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، أي ما خاف الرياء وخاف النفاق إلا المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن للصحابة وللناس جميعا خطر عدم الإخلاص في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا كان تعلم العلم من القرآن أو من الحديث أو من الفقه أو غير ذلك من الأمور الشرعية ما يريد وجه الله وإنما يريد المرتب ويريد الوظيفة فقط، إذا غير النية فيما بعد فلا أدرك الخير، لكن يخشى أن يموت على هذا، يخشى أن يموت على هذا. ولهذا قال بعض السلف: تعلم من العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فإنه إذا تعلم العلم وقرأ الآيات في الإخلاص والأحاديث وربما يوفق للتوفيق والتوبة وتغيير النية فيحصل على الثواب العظيم. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سمع بعمله، إما بالإخبار بأن يعمله في السر ثم يأتي أمام الناس يقول: عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، تصدقت بكذا والحمد لله، من أجل أن يثني عليه الناس، لا من أجل أن يشجع الناس على الخير ويكون قدوة لهم. الله تعالى هو الذي يعلم ما في السرائر، قد يقول الإنسان ذلك والله يعلم من نيته سبحانه أنه من باب الحث على الخير وتعليم الناس الخير، لكن في الغالب أن العلماء المخلصين لا يعملون هذا العمل، وإنما يوجهون الناس بالكلام وبالترغيب والترهيب. ومن التسميع أن يعمل، يقرأ قرآن القرآن ويتعلم العلم، يسبح ويهلل من أجل لا يأتي الشيطان، لأن بعض الناس يأتي إليه الشيطان يقول: لا ترفع صوتك بقراءة القرآن، لا، اقرأ وارفع صوتك، وعليك أن تخلص لله ولكن على حسب الأحوال، إذا كان بجانبك من تؤذيه ويقرأ لا ترفع صوتك، أما إذا كان بجانبك من يستفيد حتى يحصل له الأجر ولك أو تعليم تعلم أو كنت يعني بعيد لا تؤذي الناس فارفع صوتك وأحسن نيتك. كذلك الأذكار، إذا كان من يستفيد، ولهذا شرعت الأذكار، شرع رفع الصوت بالأذكار بأدبار الصلوات. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، أي بتكبير الصحابة. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن معنى ذلك أنهم ربما بدأوا بالتكبير: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الخلاصة أن المعنى أنهم يرفعون الصوت بالأذكار أدبار الصلوات، لكن رفع الصوت على حسب ما يسمع نفسه وما يسمع حوله من حوله، لا يؤذي الناس، وإنما يرفع الصوت حتى يسمع، حتى يستفيد الجاهل ويتعلم من هذا الخير، هذا من السنة، لكن ينوي بذلك وجه الله تعالى والدار الله. كلما أتى الشيطان إليه يقول: أعوذ بالله من الشيطان. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من قال هذا الدعاء أنجاه الله تعالى من الرياء، من قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أكثر من هذا الدعاء يا عبد الله فإن فيه الخير العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، يقول في السر في أوقاته التي يدعو فيها، وهذا والله عظيم لو يحافظ عليه الإنسان في اليوم والليلة في أوقات الإجابة يكون عظيما، لأنه إذا قبل الله منه كان سعيدا. ولهذا كان أبو الدرداء روي عنه أنه قال: استعيذ، قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وذكر عنه رحمه الله رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أن الله تقبل لي صلاة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى والخوف من الرياء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه. حديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نسأل الله العفو والعافية. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن كما ذكره الألباني رحمه الله تعالى. خطر عظيم. قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قالوا يا رسول الله قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا يدل على خطر مخالفة الإخلاص ومخالفة الصدق. ولا شك أن الإنسان إذا سأل الله التوفيق سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا يخيبه الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يقول قولي الذي أقوله بين الناس أعرضه على عملي، هل أقول هل الذي أقوله أفعله أو لا؟ قل ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فالإنسان يسأل الله العافية ويعرض قوله على عمله. إذا عمل عملا يعرض قوله، هل يقوم بهذا القول الذي يقوله؟ إذا أمر الناس بالخير نهاهم عن الشر. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن رجلا من أهل النار يدور على أمعائه في النار فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العفو والعافية. هذا جزاؤه أن يدور على معائه في النار. وهنا مسألة، هل الذي يقوم به الإنسان أو يقوله الإنسان للناس لابد أن يعمله؟ الصواب في ذلك كما ذكر سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يجب على الإنسان واجبا اثنان. يجب عليه أن يعمل بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فعليه واجبان. فإن قام بواجب سقط عنه وبقي عليه الواجب الثاني. هذا هو الصواب. يعني إذا كان الإنسان مقصرا في الصلاة في المحافظة على الجماعة ما يحافظ عليها ورأى المتأخرين عن الصلاة الجماعة ولم يأمرهم بذلك لأنه يتأخر عن صلاة الجماعة فصار ارتكب ذنبين، الذنب الأول تأخره والذنب الثاني أنه كتم العلم ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فإذا أمر نهى عن المنكر سقط عنه هذا وبقي عليه الواجب الثاني. فالإنسان قد يقول الشيطان للإنسان أنت تأمر الناس ولا تفعل، لا، عليك واجبان، واجب العمل وواجب الأمر والنهي. ولهذا المسلم عليه أن يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، وعليه أن يعلم بأنه ضعيف إلا بالله، ما عنده شيء إلا بتدبير الله وبقدرته وإحسانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال في الحديث، هذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا إذا سألت الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسنه بعد كل صلاة وبعد كل نافلة لأنه قال دبر كل صلاة ولم يقل فريضة، ولا يدخل فيه الفرض والنفل. وهذا من أعظم الأحاديث، لأن الله تعالى إذا عانك على ذكره وشكره كنت سعيدا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الإنسان قد يحصل له، بل يحصل له، بل تحصل له النجاة بإخلاصه في الدنيا قبل الآخرة. ثبت في صحيح مسلم، وهو حديث طويل لكنه في الحقيقة حديث عظيم، يدل على أن المخلص ينجو من المكاره، ينجو من الكروبات عند حصولها إذا سأل الله وصدق. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من كان قبلنا: خرج ثلاثة نفر فأتاهم المطر فآووا إلى غار لكهف فانحدرت عليهم صخرة وأغلقت الباب عليهم، صخرة عظيمة، لا وش، لا معين، لا أحد يعينهم على ذلك. فقالوا: لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. انظروا، كل واحد يسأل الله بصالح عمله الذي قام به خالصا لوجه الله الكريم، هذا معنى كلامه. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، فنايا بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام، فحلبت غبقهما وجعلت على كفي، وجدتهما نائمين، وجعلت على كفي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يصيحون عند قدمي، يريدون يشربون من اللبن، فلم يستيقظ إلا عند الفجر، فاسقيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. سبحان الله، صخرة عظيمة ارتفعت، شيء رفعها من قدرة الله تعالى. فقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فطلبتني يوما شيئا فلم أعطيها، فذهبت حتى ألمت بها سنة من السنين. قال: فأتتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. قال ثم قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتمي إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فارتفعت إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجرا وأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يأخذ أجره، فذهب فنميته له حتى كان له واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم. فأتى إلي فقال: يا عبد الله أدي إلي حقي. قال: خذ ما هاهنا فهو لك. قال: يا عبد الله تستهزئ بي؟ قال: فأخذه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحرة. فارتفعت الصحرة فخرجوا يمشون. أسأل الله تعالى بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، لأنه يجوز أن يسأل بوجه الله الكريم الجنة وما قرب إليها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين الذين يتقبل الله تعالى أعمالهم على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك.